الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب